بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز ٹھیک کریں لاؤڈ اسپیکر والے. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم سيئاتكم. الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Mm-hmm.

مبصر عاتي. سبحان الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله أكبر. الله أكبر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وَأُزْلِفَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام الخالية يا سبحان الله ربنا يوفقنا جميعا يا سيدي الله يخليك كلوا واشربوا هنيئا بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك بارك الله في بيتك البهجة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وذا الآخرة خير لك من الأولى